سمعت. يقول السائل: هل فرقة الأشاعرة هي من أهل السنة والجماعة الفرقة النادية؟ نعم. يقول السائل: هل فرقة الأشاعرة هي من أهل السنة والجماعة الفرقة النادية؟ فرقة الأشاعرة من أهل البدع، عندهم بدع كثيرة وليس من أهل السنة. نعم، لكنهم وافقوا على السنة في أهل السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.